Thank you. وأنتم الأعلون إن Oh, ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد وَاسْتَرَاحَ فَلَا تُنِيرُ

كنتم بياتوا من كتاب الله العزيز الحكيم صلاها علينا قبيلة القارئ الشيخ محمد ليك قارئ لدعاية الحزين العربي والمكتب المخاط مركز الزكاة ضد محافظة الشرقية يطلب من دكتور المنزل 35-22-22 زادية لكما لكم على احد مقدرات السيطة الاندسة الكهربائية الحديثة ادارة اولاد الحج السيد داريوش بخمر فار مخازن فراشة الكبرى ادارة الحج السيد ثاني لاولاد بخمر فار ايها السادة شكر الله في دعواتكم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا يريد الإنسان ليأكل لا تحرك ذهب إلى أرضه أليس ذلك بقادر؟